الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحت الثرى. وظلام الليل منسدل أنت الغياث أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبهم أنت الغياث أنت الغياث لمن ضاقت أنت الدليل أنت الدليل لمن كلت الحيل.